السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حديثي معكم في هذه الأيام وفي هذه الدورة فيما عرفتم من عنوان، ولعلي جالب تمرا إلى أهل هجر فلست بالذي يأتيكم بكبير جديد، إنما هي المذاكرة وتداول العلم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. في درس أمس سمعتم محاضرة لفضيلة شيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم في مقدمة في العلل وفي جملة مباحث أولية في هذا الجانب في غاية الأهمية، مما يجعل أو مما لا يجعلني بحاجة إلى أن أطيل في التقديم للدخول في موضوعات العلل، لكن هناك شيء لا بد منه لأجل أن يترابط كلامي بعضه ببعض، ولا يلزم أن يكون جديدا على مسامعكم وفقكم الله. صنعة الحديث بشكل عام صنعة متكاملة مترابطة، نأخذ جزءا منها ولا يعني أننا انتهينا من الجزء الأول، فنحن نشتغل في الأخير ونستصحب الأول معنا، وهذه الصنعة ستظل يعني هذه الصنعة ظلت في عصر النقد بهذه الصورة، وظلت بعد ذلك لدى الأئمة ولدى الباحثين بهذه الصورة، وستظل، ولا يمكن أن يتشبع منها طالب العلم والباحث إلا بهذه الصورة، بأن تكون هذه الصنعة متكاملة، بأن يأخذها أخذا شموليا لا يأخذ جزءا منها فقط. فقد سبق معكم دورات فيما علمت في علم الحديث وفي صنعة الحديث بشكل عام، تلك الدورات لابد أن تكون معنا الآن، فالتخريج بتفاصيله كلها لا نستغني عنه أبدا، لأن به نعرف الطرق التي نتعامل معها في هذا الباب، في باب النظر وباب العلة، ولأن التخريج أيضا يبنى في فهمه وفي صياغته وكتابته على هذه الصنعة بعمومها. ففهم الإسناد كيف جاء وفهم كلام الأئمة حتى في باب العلل سيأتي أثره عند صياغة التخريج وكتابتها، وعند قراءة كلام الأئمة السابقين حتى في تخريج الحديث وعزوه إلى مصادره. فالصنعة هذه مترابطة. أخذتم فيما سبق الشروط الأولى للحديث الصحيح في الجرح والتعديل والاتصال والانقطاع، هذه لا بد أن تكون أيضا مستصحبة معنا الآن، لأننا نحتاج إليها، ولأن هذا البناء كما قلت بناء مترابط. مر بكم أيضا مصطلح الحديث وهو الصنعة بعمومها، لكنه بشكل نظري، هذا النظري لا بد أن ينزل بشكل تطبيقي. هناك جزء في هناك يعني فجوات أو أجزاء أو موضوعات في مصطلح الحديث تحتاج إلى شيء من التوسيع، كالموضوع الذي معنا. فالعلل برمتها نوع من أنواع علوم الحديث، لكن هذا النوع يتشابك مع أنواع عدة، لأن هذه الصنعة كلها مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، بحيث يبدع ويفهم فهما صحيحا في جانب ويغفل الجانب الآخر إغفالا تاما. نعم، قد يبرع إمام سابق أو باحث معاصر في جانب بحيث يكون مبرزا فيه، لكن لا يعني أنه لا يفهم جيدا في الجانب الآخر، لا، لكن هذا صار أكثر أو صار ألصق به، كما يقولون أن علي بن المديني رحمه الله كان أعمق أصحابه في العلل، وكان يحيى بن معين أعمقهم في معرفة الرجال، وكان الإمام أحمد أفقههم في متون الأحاديث، وكل منهم إمام في الرجال وفي العلل وفي فقه الحديث، ولكن يتفاوتون في التوازن بينهم. هذا ليس بإشكال، إنما الذي أكرره أن هذه الصنعة لابد أن تكون مترابطة ونكون مستحضرين لما سبق. هذه الموضوعات التي معي في هذه الأيام هي في باب العلل، وإذا أردنا أن نربط هذا الموضوع بما قبله بالتفصيل الأكاديمي، اليوم يقولون التخريج ودراسة الأسانيد كنظرة أكاديمية في الجامعات. التخريج لو جئنا لمعنى عرفنا أنه يشمل دراسة الأسانيد، لأن التخريج عندهم بمعنى الدقيق هو عزو الحديث لمن أخرجه بإسناده، يعني عزو للمصادر الأصلية التي أخرجته بالإسناد مع بيان فروق المتن ودرجة الحديث، يعني جعل كل شيء. هذا المعنى الشمولي للتخريج، وكثيرا ما يطلق التخريج على العزو وصياغة العزو، ويكون قسيمه دراسة الإسناد. ودراسة الإسناد هذه يطبق عليها شروط الحديث المشهورة، وهي الشروط الخمسة. فإذا جئنا للشروط الخمسة التي يعرفها الجميع، وهي عدالة الراوي وضبطه، ومن كان بهذه الصفة يسمى ثقة، ثم اتصال الإسناد، ثم السلامة من الشذوذ والعلة القادحة. أحسب أن الحديث الذي أريد مني أتكلم عنه في هذه المجالس هو في الشرطين الأخيرين، بمعنى أنكم أخذتم ما يتعلق بعدالة الراوي، وأخذتم ما يتعلق بضبط الراوي، وأخذتم ما يتعلق بمسائل الاتصال والانقطاع، وهي أعمق من باب العلة ودقيقة جدا. فيأتي بعد ذلك السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة. أخذتم أظن في درس أمس معنى العلة، وأن لها معنى شموليا، وهو كل ما نتج عنه ضعف في الحديث، سواء كان في جرح الراوي، سواء في عدالته أو في ضبطه، أو كان في اتصال الإسناد، أو كان شذوذا أو علة على المعنى. هذا المعنى الشمولي، ولذلك يقولون كما يقوله مثلا صاحب نصب الراية، يقول هذا الحديث أعل من أربعة وجوه، فيذكر الوجه الأول يقول فيه فلان وهو ضعيف، وكما نجد كثيرا في كلام ابن دقيق العيد في كتابه الإمام وفي غيره هذه الطريقة، فيقول الوجه الأول فيه فلان وهو ضعيف، الوجه الثاني فيه فلان وهو مجهول، الوجه الثالث فيه انقطاع بين فلان وفلان، الوجه الرابع اختلف في وصله وإرساله، فسماها كلها عللا. هذا الكلام نجده في مؤلفات متعددة من كتب التخريج التي تسمى كتب تخريج، وفيها بيان لدرجة الأحاديث. هذا المعنى الشمولي للعلة يدخل فيه كل شيء أفاد قدحا في الحديث. وهناك المعنى الخاص للعلة، وهو الذي يعرف به الحديث المعلول، وأظن أمس أخذتم ثلاثة تعريف أو نحو ذلك، لكن الذي ينتج عنه أن الحديث المعلول هو ما كان إسناده وظاهره الصحة، وبعد التفتيش اطلع على قادح فيه. وعلى هذا المعنى سنحتاج إلى تفصيل أيضا، فعندما نقول في الحديث الصحيح يشترط أن يكون سالما من الشذوذ وسالما من العلة القادحة، ما المراد في هذا الموضع بالشذوذ وما المراد بالعلة القادحة؟ سيأتينا إن شاء الله، وسأقرأ عليكم نصوص للأئمة في معنى الشاذ وإطلاقات الشاذ، لكن مبدئيا نستطيع أن نجعل الشذوذ جزءا من العلة، ونستطيع أن نجعل الشذوذ قسيما للعلة، وبذلك تكون العلة في معناها الخاص ممكن أن يدخل فيها، من الممكن أن ندخل فيها الشذوذ ومن الممكن أن نخرجه. فإذا قلنا الشاذ على تعريف الشافعي الآتي الكلام عليه، هو ما خالف الثقة فيه من هو أوثق منه، ثم جئنا للعلة سيكون الشاذ جزءا من العلة أو لا، بل هو أهم أبواب العلة، لأن أهم مواضع العلل ما كان في أحاديث الثقات، أما أحاديث الضعفاء فأمرها بين. وعلى هذا يكون عطف السلامة من الشذوذ على يكون عطف السلامة من العلة على السلامة من الشذوذ من باب عطف العام على، وفائدته يعني بيان أهمية الخاص، حيث أفرد بالذكر ثم جاء بعده العام. وعلى الحقيقة هذه تكون شروط الحديث الصحيح كم؟ 4. انتهت إلى 4 لأن الشذوذ جزءا من العلة، لأن الشذوذ جزء من العلة. وإذا أخذنا بالتعريف الآخر الآتي للشذوذ، وهو التفرد الذي هو محل الحديث الآن إن شاء الله، سيكون التفرد قسيما للعلة، وسيكون التفرد أصلا برأسه، والعلة تكون أصلا برأسها. وعلى هذا نص الحاكم في علوم الحديث، فإنه ذكر المعلول وذكر التفرد وأراد بالتفرد أمرا آخر، ثم ذكر الشاذ وهو التفرد، لكن هو ذكر عبر بالتفرد وأراد التفرد في وجه الرواية، ثم ذكر الشاذ وقال وهو أصل برأسه، ثم عرفه وذكر بعد ذلك تعريف الشافعي، كأنه يشير إلى أن له تعريفين. وعلى هذا يكون أصلا برأسه، ويكون الشاذ اللي هو التفرد الذي نريد الآن مبناه على الانفراد بالرواية، والعلة مبناها على الاختلاف. وتكون شروط الحديث الصحيح على هذا الباب كم؟ 5، لأن الشذوذ غاير العلة، لأن الشذوذ في على هذا التفسير غاير العلة، فصار الشاذ هو الفرد، والمعلول هو الذي فيه اختلاف بين الرواة، تبين خطأ الوجه المطلوب. فصار الشذوذ بني على التفرد، ما في اختلاف، والعلة بنيت على الاختلاف. هذان إطلاقان للعلة بمعناها الخاص، يعني نستطيع أن نجعلها قسيمة للشاذ، ونستطيع أن نجعل الشاذ جزءا منها. ليس على تعريف الشافعي، لا، انتهينا من هذا، عفوا، بل على تعريف الشافعي، لكن ليس على المعنى الشمولي للعلة، بل بالمعنى الخاص للعلة. نستطيع أن نجعلها بهذا، ونستطيع أن نجعلها بهذه الصورة. لن أطيل في ذكر الموضوعات المتعلقة في التقديم والدخول لباب العلة، لأنها مرت بكم أمس، لكن أبين أو أقرأ عليكم الآن بعض المواضع التي تبين كلام الأئمة في معنى الشاذ والمنكر والفرد. وهذه إطلاقات للموضوع الذي نحن فيه، فالفرد والشاذ والمنكر والغريب، بل أحيانا الحسن والفائدة، كلها ما نحن فيه الآن، لكن ليس دائما. الفرد قد يكون شاذا وقد لا يكون، الغريب قد يكون شاذا وقد لا يكون، الشاذ والمنكر في إطلاق الأئمة واحد، فهما سواء. فائدة، حسن ونحو ذلك، عبارات تقال أحيانا على الغرائب وقد تكون شاذة، وتقال على شيء آخر ليس مما نحن فيه. فهذه مصطلحات تدخل في باب التفرد الذي نتكلم عنه الآن. قبل قليل ذكرت كلام الحاكم رحمه الله، وهو كلام صريح جدا في معنى الشاذ، وسيأتي الآن نص كلامه. ذكره ابن رجب رحمه الله، ونقله ابن الصلاح، ونقله كثيرون. أبدأ بكلام لابن رجب في باب المنكر وما يتعلق به لأنه يعنيني. لما ذكر الترمذي شيئا في هذا الباب وذكر التفرد، ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله كلاما في الباب ثم لخصه، أمر عليه سريعا وأركز على التلخيص الذي أشار إليه. يقول: لم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل. طيب ماذا قال؟ أن المنكر هو الحديث الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه، إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. يعني على هذا يكون فردا مطلقا، يكون فردا مطلقا. تفرد به هذا الرجل عن الصحابة أو عن التابعين، فأفاد أن التفرد، أن النكارة قد توجد في حديث بعض التابعين وأنه بذلك يكون منكرا. طيب متى قال هذا البرديجي؟ قاله في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام بحديث عن قتادة عن أنس. يقول ابن رجب: وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر. سفيان وشعبة وسعيد، هؤلاء الثلاثة أصحاب قتادة الأثبات، الناس كلهم بعدهم أثبت الناس في قتادة هؤلاء الثلاثة. إذا روى سفيان، شعبة وهشام الدستوائي، شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، إذا روى أحد هؤلاء الثلاثة عن قتادة عن أنس فهذا من سلاسل الذهب، وإن كان لم يذكر أنه من أصح الأسانيد، لكن هذا إسناد في الصحيحين وغيرهما في الذروة. ومع ذلك ذكر التفرد في هذا الموضع، لكن ما معناه إذا كان هذا المتن لا يعرف إلا من هذا الوجه؟ يعني لا يعرف هذا المتن أبدا. ثم ذكر مثالا لذلك، يقول: كما قال الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وهبته، وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة، وذكر حديث في هذا الباب. حديث عبد الله بن دينار في الصحيحين، لكن كان أول الأمر أحمد شديدا في هذا الباب، والأئمة يتفاوتون في هذا الباب، ونحن الآن نريد أن نعرف ما عندهم. ليس المراد أنه بالضرورة أن يكون هذا الكلام هو أصح ما يكون، لكن نريد أن نعرف رأي مثل هؤلاء الأئمة رحمهم الله. يقول البرديجي بعد ذلك: فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي، هؤلاء الطبقة الثانية من أصحاب قتادة، يقول: ننظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس من وجه آخر لم يدفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت كان منكرا. يعني من باب أولى أن يكون مثل هذا منكرا. وقال: إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره ألا يرويه غيره، إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا. الآن البرديجي وهو إمام حافظ كبير، وابن رجب ينقل كلامه ويشرحه ويوضحه، يبين لنا أن الثقة الحافظ إذا روى حديثا وهذا الحديث معروفا عند غيره ولا من طريق آخر فإنه لا يكون بذلك منكرا، لكن إذا كانت هذه الرواية لا تعرف إلا من هذا الوجه فإنه قد يكون منكرا ولو كان من حديث الثقات، ولو كان مثل ما مر من رواية أصحاب قتادة الثقات. ثم ذكر كلاما آخر، وذكر أن بعض هذه الأحاديث قد يكون مخرجة أيضا في الصحيح. يقول: وقال في حديث عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق عن أنس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت حدا فأقم علي. يقول: هذا عندي حديث منكر وهو عندي وهم. ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد. الحديث لا يلزم موافقة أبي حاتم عليه، الحديث في الصحيح، لكن هذا نقد هذا الإمام للتفرد، هذا نقده للتفرد، بمعنى أن هذه درجة من النقد شديدة جدا في باب التفرد، فلا يقبل عندهم حديث ليس له أصل بمتابع مطلقا، بمعنى متن لا يروى إلا من هذا الطريق، ليس من السهولة أن يقبلوه. وليس معنى هذا كلام أنهم يردون أي متن، لا، هم اتفقوا على قبول من فرد به جماعة من الأئمة أو من الرواة الثقات الحفاظ الكبار كالزهري، روى أحاديث كثيرة لا يروها غيره، أبو إسحاق السبيعي روى أحاديث كثيرة لا يروها غيره، لكن قتادة إذا روي عنه شيء لا يوجد عند بقية أصحابه ولا يعرف، من وجه آخر هذا الذي جاء الكلام فيه. ثم ذكر كلاما آخر، قال: وقال إسحاق بن هانئ، قال لي أبو عبد الله يعني أحمد، قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع بن عمر، ثم ذكره وذكر كلام ليحيى بن سعيد، يقول: هذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر، وكان الإمام أحمد وكلام الإمام أحمد قريب من ذلك. ابن رجب الآن يقرر أن الكلام الذي قاله البرديجي قبل قليل فيما إذا تفرد هشام أو سعيد أو شعبة عن قتادة عن أنس بحديث، وكان هذا الحديث لا يعرف معناه إطلاقا من وجه آخر، أنه يكون بذلك منكرا ولو كان من رواية هؤلاء الثقات، يقرر أن هذا الكلام ينطبق عليه منهج يحيى بن سعيد القطان ومنهج الإمام أحمد قريب منه. فالبرديجي ما يتكلم من فراغ وهو إمام حافظ، فهذا كلام القطان في نحو ما ذكر البرديجي، وهذا كلام الإمام أحمد قريب مما ذكر البرديجي، وله أمثلة متعددة. قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت، فقال: هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره. فالإمام أحمد رفع عن هذا الراوي النكارة لأجل ماذا؟ قد وافقه على بعض صفاته غيره. أريد أن أنبه على شيء، قد يقول قائل: ما هذا الكلام؟ إيش يعني؟ ما هذه الشدة؟ وهل هذا معقول؟ هل هذا ممكن؟ طبعا سيأتي أقوال ثانية في المسألة، لكن من أهم ما نستفيده يا إخوان من فهم مثل هذا التشديد وهذا النقد الدقيق الرد على المستشرقين وعلى متبعيهم وعلى بعض المغفلين ممن ليس لهم في الحديث نصيب، ممن يظنون أن أهل الحديث ينظرون للإسناد فإذا صح صح الحديث عندهم ولا يبالون ما هو الشيء المروي. وقد نجد مثل هذا الكلام في كلام بعض المنسوبين للعلم، يتصور هكذا ثم يكتب، وقد يكتبه بأسلوب هجومي، هذا شيء نعرفه، وقد أطال المستشرقون الكلام في هذا ونقله عنهم غيرهم، وبعض الناس يفهم هذا الفهم ويقرره، فيظنون أن الإسناد إذا كان ظاهره النظافة فإن المحدثين مباشرة يختصرون المسألة بأنه صحيح، وأنتم الآن رأيتم إسناد في الذروة من الصحة، فإذا كان لا يروى هذا المعنى إلا بهذا الإسناد قد يطلقون عليه منكرا. ما الذي يرفع من النكارة أن يروى هذا المعنى بنصوص أخرى؟ إذن في موازنة متون أو لا؟ في موازنة متون. حفاظ ليس همتهم الإسناد فقط، لا، المتن والإسناد كتلة واحدة مترابطة، لو كان لا يهمه من الإسناد هل سيعرف الإمام أحمد أن هذا وافقه على بعض صفاته غيره؟ من أين يأتي به أحمد؟ إنما يأتي به لأن المقارنة تقع للإسناد والمتن معا، لا ينفك هذا عن هذا إطلاقا، وهذا من أهم ما نستفيده. يعني ليس المقصود الآن التشديد ومحاولة رد الأحاديث التي يصححها بعض أهل العلم ليست هذه القضية الآن. لا شك أن القضية الكبرى لنا أن نعرف ما هو أصح الأقوال ثم يطبق أيا كان، وما هو أرجحها، ثم يبقى حتى للمرجوح يبقى له أثر مهما كان، ولو كان مرجوحا. وقد نصل إلى أن هذا صحيح عند قوم وضعيف عند قوم، هذه قضية لاحقة. لكن من المهم جدا أن نعرف عمق النقد الذي سلكه النقاد، وهم يقولون هذا بعد إحاطة واسعة بالمرويات بأسانيدها ومتونها ثم يصدر هذا الحكم. نحن عندما نتعمق في إدراك هذا المعنى تزداد ثقتنا بالسنة وبحفظ الله تعالى لها وبمن سخرهم الله لهذا، فهم هؤلاء. وهذا وجه من نقدهم رحمة الله عليهم. طيب، يقول ثم ذكر كلاما آخر، وقال أحمد في بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي أحاديث مناكير، وهذا عنده قدح فيه على هذا الشكل، وسنأتي إن شاء الله للمناكير متى تكون قدحا في الراوي ومتى تكون ميزة للراوي، لأن هذا يختلف. فيقول يروي أحاديث مناكير، يعني أحاديث منكر عليه تفرد بها لا يرويها غيره، لا يرويها غيره. وقال في زيد بن أبي نيسة إن حديثه لحسن مقارب وإن فيها لبعض النكارة، قال وهو على ذلك حسن الحديث، قريب من الكلام السابق. وقال الأثرم قلت لأحمد إن له أحاديث، قلت لأحمد إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب، قال نعم إن لم تكن مناكير فهي غرائب. طبعا هذا إشارة إلى أنها قد تكون غرائب مقبولة وقد تكون غرائب منكرة، وهذا ما أراد تفصيله في هذا ما يعني ما سيفصله الآن ابن رجب رحمه الله. يقول ابن رجب وهؤلاء الثلاثة متفقون على احتجاج بحديثهم في الصحيح، بريد، وذكر قبله محمد بن إبراهيم التيمي، وذكر بعده زيد بن أبي أنيس. يقول هؤلاء الثلاثة متفقون على احتجاج بحديثهم في الصحيح، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به، وكذلك قال في حديث عمرو بن الحارث له أحاديث مناكير، وفي الحسين بن واقد وخالد بن مخلد وجماعة خرج لهم بالصحيح بعض ما ينفردون به. محمد إبراهيم التيمي صاحب حديث من بلد الميات، وهو صحيح باتفاق وهو غريب لكنه ليس منكرا، ليس منكرا. لكن محمد له أحاديث غرائب منكرة أخرى، وهذا ما ذكره الإمام أحمد هنا. هؤلاء مجموعة من الرواة لهم مناكير، المناكير تؤثر على الراوي كما سيأتي. طيب، هذا هو القول الأول في معنى المنكر، وهو قول شديد أو لا شديد جدا. وعرفتم ما هي الأسانيد التي يتوقفون عن قبولها إذا وقع فيها التفرد، ولذلك ربما يقع الاستحلاف أحيانا، استحلاف الراوي الثقة أنه سمع ذلك فيحلف بالله أنه سمع. والأصل في هذا، يعني السبب في هذا، أن الواحد يتطرق إليه الوهم، أو يعني احتمال الوهم فيه أكثر من احتمال الوهم في الاثنين والثلاثة والجماعة. فلما كان الواحد عرضة للوهم مهما كان حفظه أوجب ذلك التحرز الشديد فيما يرويه الواحد ولو كان ثقة، ولو كان ثقة. وهذا شد الآراء. ذكر بعد ذلك الرأي الثاني، قال وأما تصرف الشيخين والأكثرين من النقاد فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه وليس له علة فليس بمنكر. هذا تصرف البخاري ومسلم في الجملة. ومن أين أخذ هذا؟ من أحاديث أخرجت في الصحيح يعارض فيها بعض الأئمة ويشدد فيها من يقول بالقول بالرأي الأول. وهذا يختلف الأئمة الذين على هذا القول أيضا في الاتساع والضيق. فإذا قارنا البخاري مع مسلم وجدنا أن مسلما تسمح في بعض التفردات التي أعرض عنها البخاري، وجدنا أن بعض الأحاديث المنتقدة على مسلم انتقدت لأجل التفرد، وقد أخرجها مسلم رحمه الله. فالبخاري أشد من مسلم في باب التفرد، أحمد أشد من الاثنين جميعا، لكن البخاري ومسلم إذا وزننا بين الاثنين البخاري أشد. وإذا أردنا أن نوازن بين صحيح البخاري وصحيح مسلم سيكون من نقاط الموازنة أنه في باب التفرد ما أعل بالتفرد في صحيح البخاري أقل مما أعل بالتفرد في صحيح مسلم. وعلى سبيل المثال من الأحاديث التي أعلت في صحيح مسلم بالتفرد حديث جعفر بن سليمان الضبعي، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر حثر عن ثوبه وقال إنه حديث عهد بربه. هذا انفرد بإخراج الإمام مسلم، وقد تفرد به جعفر بن سليمان الضبعي، وقد أعل هذا الحديث وانتقد إخراج مسلم له، أعله الحافظ بن عمار الشهيد في كتاب العلل الحديث أخرجها مسلم، له كتاب تتبع فيه حديث معلول مسلم وأعل هذا الحديث من ضمنها رحمه الله جميعا. ثم ذكر كلام مسلم، هو يقول خرج في الصحيح حديث بريد بن عبد الله وحديث محمد بن التيمي وحديث زيد بن أبي أنيسة، طبعا بعضه ليس المنكر إنما بعضه فليس على الإطلاق، فحديثنا العلم بالنيات باتفاقهم أنه صحيح، لأن الرد بالنكارة لا يعني مطلقا، لا، له اعتبارات، فالنظر للمتن والمعنى هل جاء مثله أو لم يأتي مثله هذا أمر مهم. حديثنا العلم بالنيات جاء مثله كثير في النصوص. يقول مسلم رحمه الله حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما ينفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. الزيادة هنا سواء كانت زيادة في الحديث أو زيادة لحديث برمته. مسلم الآن يقرر قاعدة وهذا من أنفس الكلام، فيقول الراوي الثقة، إذا قارنا حديثه مع الثقات الآخرين فوجدنا حديثه موافقا لحديثه ليس مخالفا لهم، ثم وجدناه ممعنا في الموافق في الموافقة، يعني موافقته كبيرة ليس له مخالفة، أمعن في الموافقة يعني انغمس في الموافقة، عامة رواياته بل كل رواياته موافقة لرواية الثقات، فهذا يعني ماذا؟ يعني أنه ثقة ضابط. لأن من أسباب مر بكم في الجرح والتعديل كيف يعرف ضبط الراوي؟ بعرض رواياته على رواية أقرانه أو لا، يعرضون رواياته على رواية الناس الذين مثله، فإذا وجدوه يروي كما يروي الثقات فهو مثلهم، فإذا وجدوه يخالف فهو ليس مثلهم فهو ضعيف. هذه عملية المقارنة عندهم، والمقارنة ما تقف عند واحد اثنين، مقارنة واسعة يعيش لها يحيى وامثاله، يظل كل وقت يفكر ويقارن يضرب هذا بهذا. إذا أردت أن يصح لك الحديث تضرب بعض البعض، ما يمكن يمشي راوي إلا تأخذ أحاديثه كلها وتضرب بأحاديث الناس، ثم بعد ذلك يكتشف هل هذا الراوي ضابط أو ليس بضابط. مسلم يتكلم عن راوي أمعن في الموافقة، إذن هو ضابط، فإذا زاد بعد ذلك وروى أشياء لا يرويها غيره يقول لا تكون منكرة بل تكون صحيحة قبل زيادته. ويقول فأما من نراه، طيب من هو الذي يراد؟ يقول فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين للحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. يقول هناك رواة مشاهير لهم أصحاب وحديثهم كثير، ضرب بثلب الزهري وشام العروة وأمثال هؤلاء كثير، هؤلاء لهم أصحاب مختصون بهم لا يكاد يفوت عليهم شيء من حديثهم. يقول فإذا جاء واحد غير مشهور وروى عن الزهري أحاديث، نأتي للمشاهير من خاصة أصحاب الزهري فيرونها فنجدهم لا يرونها ولا يعرفونها، وهذا غير المشهور هو الذي يعرفها، من أين جاء بها؟ هذا ما يقبل منه. الزهري إمام تجمع أحاديثه، إمام له أصحاب، فصل علي بن المديني أصحاب الزهري وجعلهم على 5 طبقات، وكذلك فعل النسائي، فهم على طبقات. هناك أناس من خاصة أصحاب الزهري، وهناك أناس لزموا الزهري، وهناك أناس انشغلوا بحديث الزهري، ثم نجد من ليس بهذا المقام يروي عن الزهري أحاديث لا يعرفها هؤلاء، هذه لا تقبل إطلاقا ولو كان موصوفا بأنه ثقة. وكذلك هشام بن عروة له أصحابه في المدينة يعرفون حديثه، وكذلك غيرهم من الرواة الذين لهم أصحاب. ابن أبي الزناد عبد الرحمن لما روى عن أبيه أحاديث لا يعرفه أصحابه أبي الزناد، قال مالك أين نحن عن هذه الأحاديث؟ وين؟ فضعف عبد الرحمن بن أبي الزناد لأجل هذه الأحاديث التي رواها عن أبيه وهو أبوه، لكن ليس بالمقام الذي يحتمل أن يخصه أبوه بشيء لا يرويه الناس. يقول مالك أين نحن؟ وهذه قاعدة يا أخوان ترى بدهية، يعني نحن لو طبقناها الآن بدهية. أعطيكم مثال واقعي، توفي سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، والقول المشهور المعروف عنه هو تحريم التأمين، ولما أفتت اللجنة الدائمة برئاسته رحمه الله بتحريم التأمين التجاري وإجازة التأمين التعاوني، ثم علم وعلمت اللجنة أن هناك جمعيات تجارية للتأمين جعلت اسمها جمعية تعاونية، فأصدرت اللجنة برئاسته رحمه الله بيانا يبين أن هذه الجمعيات ليست تعاونية. توفي الشيخ، خاصة طلاب الشيخ ومعارفه لا يعرفون عنه سوى هذا الرأي، ثم بعد مدة ظهر من يقول إن الشيخ رحمه الله قد كان رجع عن هذا القول، وأننا قد كنا حاورناه فيه وبينا له وقلنا له وقال وأنه رجع عنه. مثل هذا الكلام هل نقبله؟ هذا لا يمكن أن يقبل، والشيخ له أصحاب وخاصة يعنون بترجيحاته وآرائه ويعرفون ما رجع عنه من المسائل، على أن الكلام المطروح كله ليس بجديد. الآن نحن في واقعنا ألسنا نقتنع بهذا؟ نقتنع أنه والله ما يمكن نقبل هذا الكلام. طبعا ما نقدر نقول أنه كذب أو أنه ما نقبله، لا يعنينا ما هو، لكن هذا الكلام ما نقبله. الذي نعرف ويعرف خاصة أصحاب الشيخ وطلاب الشيخ رحمه الله أن هذا كلامه. طبعا هل كلام الشيخ راجح ومرجوح؟ ما هي قضيتي أنا، قضيتي الآن أن هذا الكلام هو المعروف عن الشيخ وأن ما سواه منكر، فنستنكر أن يقول أحد على الشيخ رحمه الله أمرا آخر. الذين حول الشيخ كلهم لا يعرفون هذا الشيء، وبعضهم من أخص الناس به حتى في مأكله ومشربه رحمه الله، كيف يأتي واحد بعيد ثم يقول قولا غريبا مثل هذا؟ هذا في بداهتنا ندركه. لماذا يا إخوان؟ لأن الصنعة هذه صنعة ممارسة، صنعة واقعية تراه عملها واستنتجها الأئمة وأهل الحديث من واقع يعيشونه. ليس عندهم حديث يقول لهم إن الراوي إذا روى حديثا ولم يروه غيره فهو منكر، ما عندنا حديث يقول كذا، وليس عندهم حديث يفصل لهم هذه المصطلحات، هذه أمور بدهية معروفة، لكن الواقع الذي عاشوه وممارسة الروايات هي التي أوصلتهم لهذا الفهم الدقيق رحمهم الله. طيب، كلام الإمام مسلم واضح، يقول فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديث ثم تفرد عنهم بحديث قبل ما تفرد به وحكاه عن أهل العلم، يعني الذين أخذ عنهم مسلم رحمه الله. وسبق كلام للشافعي نأتي إليه لاحقا. وقال أبو بكر الأثرم حكى أبو يعلى الخليلي هذا القول عن الشافعي وجماعة المجلس، ثم قال يقول الخليلي وكلام الخليلي يعنينا، يقول الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. الشاذ والمنكر قريب من السواء. والآن البرديجي يبين لنا الشاذ. طبعا هناك تعريف الشافعي للشاذ وهو مخالفة الثقة لمن هو ثق من، هذا نوع آخر ليس يعني لا يدخل علينا هنا، نأتي عليه إن شاء الله. لكن الآن البرديجي يبين اللي عليه حفاظ الحديث، وعفوا ليس البرديجي، أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد يبين الذي عليه حفاظ الحديث، وهو أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة. مصطلح الشيخ عندهم درجة ثانية، يعني ليس إماما مبرزا. الثقات على طبقتين، مبرزون وأقل، مجرد ثقات. فشيخ قد يكون ثقة وقد يكون أقل من الثقة، ما كان أقل من الثقة انتهينا منه أنه حديث مرسول، لكن ما كان ثقة وهو ليس من الحفاظ المبرزين. طبعا الحفاظ المبرزون يعني ليس هم عامة الثقات، لا هم معروفون، عموم الثقات على هذا، عموم الثقات من رواة الحديث جمهور رجال الشيخين وغيرهما هم على هذا من الثقات وليسوا من الحفاظ المبرزين. الحفاظ المبرزون معروفون كثير ولله الحمد هم، لكنهم معروفون. مثلا إذا جئنا لشعبة وسفيان الثوري ومالك وقبلهم قتادة، هؤلاء حفاظ مبرزون. لكن نأتي العموم، الثقات عبد الرزاق ومثلها، هؤلاء كلهم ثقات لكن ليسوا بالحفظ والضبط والإتقان بالمبرزين. يقول هؤلاء إذا تفرد أحدهم بإسناد فإنه يتوقف فيه، يعني لا يقبل. هذا الكلام قريب من صنيع الشيخين البخاري ومسلم الذي ذكره قبل قليل، قريب منه، وإن كان قد يكون أشد منه شيئا ما. الحاكم قال الشاذ، قد ذكرت كلام الحاكم أشرت إليه من أول الكلام، يقول الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة، ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة ولم يوقف له على علة، وليس له أصل متابع لذلك الثقة. لو رجعنا للتعريف الأول وجدناه قريب من هذا، لكن التعريف الأول أشد منه، لأنهم حتى الثقة المبرز يتوقفون فيه، هذا لا، ثقة من الثقات مطلقا. قد يكون قريبا من كلام الخليلي إلا أنه قد يكون أشد منه شيئا ما. يقول ليس له أصل بمتابع، ثم هو لأن الحاكم يفصل ما بين المعلول والشاذ، يقول إن عرفنا علته ماذا يكون، وإن لم نعرف فهو الشاذ، فهو الشاذ، يعني مردود. عرفنا العلة كيف جاءت، وهذا يكون مبنى على الاختلاف، فهذا المعلول، إن لم نعرف فهو الشاذ. هذا الكلام الحاكم لأنه يفصل الأنواع، قال وهذا أصل برأسه، يعني الشاذ ليس هو المعلول. يقول ولكن كلام الخليلي في فرض الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيه مثقة وغيره. فأما من فرض بالأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا، وذكر أن فرض الحفاظ المشهور من الثقات وفرض إمام عن الحفاظ، والأئمة صحيح متفق عليه. الخليلي يعني ليس كلامه على القول الأول، كلامه قريب من صنيع الشيخين رحمهم الله، لأنه يرى أن ما تفرد به الحفاظ المبرزون فهو مقبول. طيب لخص هذا الكلام كله ابن رجب بثلاثة أقوال. قال فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم لا يزول إلا بالمتابعة. الحاكم يقول وليس له أصل متابع لذلك الثقة، فهو يعني ثقة من الثقة تطلقها. كلام الحاكم شديد، لكن الحاكم في المستدرك واسع الخط جدا. الحاكم مضطرب في هذه الصنعة بشكل عام، خاصة عند المقارنة بين كتبه الأولى وكتبه المتأخرة، لكن في علوم الحديث له تقعيد جيد وعليه ملحوظات فيه، وبعضها يعني إشكالات كيف جاء هذا مع هذا ونحو ذلك، لكن فيه علم غزير. أما في المستدرك فالحاكم آخر، رأى رأي ثاني وقعد قواعد أثناء الكلام أخرى تنقض ما أبرم، كالتي نقضت غزلة من بعد قوة أنكاثا، نقض كل ما أبرمه، نقضه في المستدرك، ربما له سبب آخر. طيب الآن هذا الرأي الأول الذي ذكره عن يحيى القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين أنه لا بد من المتابعة، وهذه المتابعة لا يلزم أن تكون متابعة تامة، لا، يعني أن هذا المعنى يوجد عند غيره ولو كان بلفظ آخر، فلا يكون متفردا به تفردا مطلقا لا يرويه أحد غيره. طيب القول الثاني ذكر قول الشافعي، قول الشافعي قفزناه، هو في معنى الشاذ. الشافعي وغيره يرون أن ما تفرد بثقة مقبول الرواية ولم يخالف غيره فليس بالشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى. الشافعي تكلم عن الشاذ وذكر أن الشاذ ليس أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. هذا المعنى صحيح للشاذ، لكنه ليس في باب التفرد، إنما هو في باب ماذا؟ في باب العلة هناك، في باب العلة هناك، وهو الذي ذكرته أول الكلام في الشروط. لكن قول الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، فهم منه أن الشافعي إذا روى الثقة ما لا يروي غيره فهو مقبول. وبعضهم يقول لا، ليس على الإطلاق أن يكون مراد الشافعي هذا، إنما الشافعي كان في سبيل التقرير لمناقشة كلام آخر فجاء هذا في كلامه، وليس معناه أنه يتبنى أن كل ما يرويه الثقة فإنه يكون مقبولا مطلقا. على كل حال هذا محتمل وهذا محتمل، لكن يقول تصرف الشيخين يدل على هذا المعنى، والمعنى هو أن الثقة إذا روى حديثا لا يرويه غيره فهو مقبول. وقلت قبل قليل هو يقول تصرف الشيخين، يعني ليس لهما نصوص كثيرة في هذا. مسلم له كلام مرة قبل قليل، لكن البخاري ليس له كلام في هذا، وهو أشد من مسلم في هذا الباب كما ذكرته قبل قليل. ثم ذكر القول الثالث، قال وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات وما ينفرد به إمام أو حافظ، فمن فرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ وحكى ذلك عن حفاظ الحديث. من حيث الشدة أشدها ماذا؟ القول الأول الذي ذكره البرديجي، والحاكم ذكر الشذوذ، لكن ليس في كلام الحاكم من التفصيل مثل ما في كلام البرديجي، إنما كلام الحاكم يحتمل هذا، لأنه يقول ثقة من الثقات، فهو ما فصل في الثقات جدا، لكن لنحمله على هذا لا حرج. فهذا أشد الأقوال. بعده ماذا؟ قول الخليلي، المرتبة وسط، الذي يفرق بين الحفاظ المبرزين والثقات، أو لا يفرق بينهم، فالحفاظ المبرزون يحتمل منهم التفرد ولو كان لا يعرف هذا المعنى إلا من طريقه، ومن دونهم ولو كانوا ثقات فإنه لا، ويحسب إلى من؟ إلى حفاظ الحديث. كلام البرديجي الأول نسبه أيضا، وهذا نسبه، والخليلي أيضا، والحاكم حاكم ما نسب لكن ظاهر حاله. فكل إمام يعني يذكر ما تبين له في هذا الباب، والعبارات الدقيقة عن الأئمة شحيحة، لكن هي التفرفات والعبارات التي تلتقط من هنا وهناك، والتصرفات تدل على شيء من التفاوت بين الأئمة، في باب النقد بالتفرد. فمن هنا جاءت واضح أن يحيى القطان شديد ومثله شيخه شعبة، هذان شديدان، شديدان في الصنعة ككل، شديدان في باب الاتصال والتفتيش عن التدليس، حتى شعبة كان في أول الأمر يرد كل العنعنة ويقول حديث ليس فيه حدثنا أخبرنا فهو خل وبقل، ثم رجع عن هذه الشدة لكنه بقي، يعني رجع عن كلامه في العنعنة لكنه بقي دقيقا جدا في باب الاتصال، وهو في باب الجرح والتعديل أيضا شديد، كلامه في أبي الزبير معروف وكلامه في عدد من الرواة، يحيى القطان مثله في هذا الجانب، فهو شديد. وكذلك هنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى الاعتدال في عموم عمله تقريبا رحمه الله، لكن في هذا الباب شديد، وفي الرواة لا يصنف بأنه شديد، أقرب الاعتدال رحمه الله، وفي باب مسائل الاتصال، لكن في هذا الجانب كلامه فيه شدة، مما يعني أن التفرد عنده يحتاج إلى مزيد عناية وتريث أشد من الأبواب الأخرى. شعبة عموم منهجه فيه احتياط للسنة، يحيى القطان مثله، الإمام أحمد أخف شيئا ما، ولكن في هذا الباب كلامه شديد. البخاري ومسلم وكثير من الأئمة في عصرهما ليسوا كيحيى القطان، لا، حتى زميل يحيى القطان وصاحبه وقرينه عبد الرحمن المهدي أخف منه كثيرا، وذا كلام الذهبي في المقارنة بالجرح والتعديل أظنه مر بكم ذكر اعتدال عبد الرحمن بالنسبة ليحيى القطان، والإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني أخذوا عن الاثنين جميعا واستفادوا منهما. المقصود أن الإمام أحمد في هذا الموضع شديد جدا رحمه الله. هذه أقوال ثلاثة في حكم تفرد الراوي بالحديث، يعني ومتى يحكم عليه بأنه منكر أو يحكم عليه بأنه شاذ. وقد عرفنا الآن أن فيها شيء من التفاوت بين النقاد، نحن الآن نتكلم في نقاد الحديث، لسنا نتكلم في المتأخرين، لا، نتكلم في النقاد أنفسهم. ويمكن أن يوسع هذا الاختلاف حتى بين النقاد بحيث ما يكونون على درجة واحدة في هذا الباب، فبعضهم أشد من بعض في باب النقد بالتفرد. ومن أهم ما ينبغي أن ننبه عليه هنا أن نحن كباحثين الآن، نحن لسنا أهل نقد، نحن أهل بحث، نبحث الأحاديث، فإذا تبين لنا جانب من الجوانب في النقد لا نستعمله مرة ونستعمل مقابله مرة ثانية، فإذا جاء حديث نريد تضعيفه نأخذ بنفس يحيى القطان، وإذا جاء حديث نريد تقويته نأخذ بنفس الإمام مسلم مثلا، ونقول نحن بين الأئمة، هذا ما يصلح، لابد أن يكون هناك نظر واحد للأحاديث بحيث ما يكون فيه هوى. كالرواة إذا تبينت درجة الراوي وتبينت حاله، ما إذا أردنا أن نصحح حديثه جئنا بأكوال النقاد المقوية لحاله، وإذا أردنا أن نضعف حديثه جئنا بأقوال النقاد المضعفة لحاله، هذا ازدواجية. ولا شك أن مثل هذا العمل سيكون مرجعه للهوى قطعا، أولى، فالذي يستعمل مثل هذا الأساليب سيكون له نصيب من اتباع هوى في هذا الباب وفي يعني في باب الصنعة كلها. وإذا أردنا أن نعرف هذا تطبيقيا نجده في النقاش الذي يكون بين الأئمة في كتبهم، فمثلا نجد بالتركماني يتعقب البيهقي كثيرا، البيهقي في السنة الكبرى وبالتركماني في الجوهر النقي، يتعقبه بأشياء واضحة من هذا الباب، فيمسك عليه أنه في ذلك الموضع رد الحديث، وأنه في هذا الموضع قبل الحديث، وأن ما يقال هناك ينبغي أن يقال هنا، ويمسك عليه عكس ذلك، مما يعني عدم انضباطه في رأي ابن التركماني على نهج واحد في هذا الجانب. فالمقصود أن النظر لهذا الاختلاف في هذا الباب هو كغيره، مثل النظر في مسائل الاتصال والانقطاع، مثل النظر في مسائل الجرح والتعديل، الصنعة بابها واحد. مسائل الاتصال والانقطاع معروفة، مسائل التدليس شائكة جدا، فإذا سلك الباحث مسلكا معينا في باب التدليس ما يسلكه إذا كان سينتج إنتاج نتيجة يقبلها، وإذا خالفت راح المنهج الثاني. مسألة المعاصرة، إذا كان الراوي إذا تبين الباحث صواب ما عليه الإمام مسلم رحمه الله، فإذا جاء أمر آخر يريد تضعيفه سلك القول الثاني خلاف مسلم. لا، هذا ليس منهجا علميا، إنما المنهج العلمي الذي يسلكه الباحث عن قناعة بأنه هو الأصح، وهو هذه أمانة العلم تستوجب هذا. إذا اختلف اجتهاد أو النظر أو كان هناك سبب للتفاوت هذا معقول، ليست المسألة مصطرح لا تميل يمين ولا يسار، لا، لكن ازدواجية الهوى مرفوضة في هذا الجانب. لدي كلام ابن الصلاح، والوقوف معه مهم جدا، لأنه حاول، وكذلك حاول الحافظ ابن حجر أن يعني يؤلف كلاما في شيء من الاختلاف، حاول أن يعني يحيل بعضه على بعض ويتأول بعضه فيخرج بنتيجة، سأقرأه إن شاء الله في الدرس الثاني بعد أن تصورنا كلام الحافظ بن رجب الدقيق الذي نقله عن الأئمة، وأرجو أن يكون الكلام الثاني ما يشوش على الأول، فقط لنعرف بعض القضايا كيف جاءت، لأن باب الشاذ والمنكر هو محل حديث إلى الآن، وهو من الأبواب الدقيقة في هذه الصنعة، وجرى فيه شيء من الإشكال حتى في تأول كلام الأئمة، وسيكون إن شاء الله محل الكلام بعد الفاصل اليسير. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.